الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك تعالى تعالى من الإيمان إيمانك أيوك مدي. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني وكان يغضب من هذه الكنية أبو الزناد اللي غير هذا وكحنادك لكن ما دام وقعا بحيل من باب التعريف سواء قول صلاة ينبع الوغوية على كنية كان الثوري يسميه أمير المؤمنين في الحديث فهو حكومة عابد شرعين يهي أمير المؤمنين في الحديث علماء مركا لقبك أمير المؤمنين في الحديث لو بحيي نوافر بضنائه. وقال أبو حاتم هو ثقة صاحب السنة تابعي صغير عن الأعرج أبو داود عبد الرحمن بن هرمز وتابعي مدني روى له الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا السند هو أصح سانيد عند البخاري رحمه الله السانيد كوضو صحيح سن بخاري أكتيسة وسند كنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلهي قال وحر فوالذي اللي يبان قدر في نفسي نفتيد بيده قعنتي سايكتر لا يؤمن أحدكم مدكين رمين ما حتى أكون إلا أنا هذا أحب إليه مد حق صلى الله عليه وسلم كالقعي البدي هاي من والده ولدك والدك عد إلى شيء وولده يولدك سوى كان والدك مركو لا يحب الرسول ألف في الله فكتر الرسول وما الله أنت سوى الله عهديه وحلوت إلى الرسول المعهود والنبي عليه الصلاة والسلام قرينة تاتو سنة وانا واحد هاي حديث كواحا كتر تحت أكون أحب إليه وذي الرسول كلا لوت يدوح رسول قول الله حتى يكون لكن رسولك عليه الصلاة والسلام لفتي سينو يهي أيا قرينة تاتو سنة يلا الرسول شعبا بتعير كلا تعالى ذا إيمان كاي كمت هاي لكن رسول كان نوح لقاري على حبية إلا قلت على هذا من النفس والولد والوالد والناس أجمعين مركا ولدي نفسي بيده رسولك عليه الصلاة والسلام ودارتي وحانا دارتي سني مركا يتصين إساء جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد أمر مهم إن بنان سيقف كينو دارسي وعدنان دارسان داران كدلبين سيمرك لو تأكيد يا أم الله أتكيار مهمة وحكى دارت رسولك عليه الصلاة والسلام كم وغط فيها تقرير للتوحيد فإذا كانت نفس النبي عليه الصلاة والسلام بيد الله لا يملك لها نفعا ولا ضرا فكيف بغيري هذه النفط رسولك إلهي قعنتها يبترته وأن نفطي سوحترية وحيالا منا وأن وهين بمعنى الروح ويعيدك لنا وحوه ومترك لرسولك عليه الصلاة والسلام إلهي مركاين قلوبك الغح رأي أطال يقعبني وإلهي واحتركنا له ويديسته وحيالا لنا لقام قنقره وفيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى صفة اليد إله الله سبحانه وتعالى حديث كوالا يقاضني والذي نفسي بيدي أدي حتى وحوانا لا يدرك الملك والله بشي إذا تاسد ما أنفين إيسو ومعناها قد بالله بشي إذا عبد الله رعب إلهين ويد لي هاي تاسد ما أنفين إيسو ومحا ملك يد لغة عبد الله إسلو الدين لي هداني إلى هاي صفة اليد أنا قصفة إثنين هذه وحوية حتى ملك جيس الله كرد يد لغة ما عبرين وحي يد الله عبر وحي تاين وكسفة سيئة بصفة اليد رتوح أنو قد شهدها واحد جوابطها تاويل كغاركود أوران أيام الذي نفسي بيده أي في ملكه حتى عدي سيد الله يصلي موحن لا نهاية تعبير اليد عن الملك دليل على اتصاف الله بصفة اليد وإلا محامة شكاية لا يؤمن أحدكم إيمان كمركة الله أمشينا إياه وإيمانك واجب كها كمال الإيمان الواجب عدي أنا وحويا عدي غفك وأصل المحبة ولن يماده كمال الإيمان الواجب باك مقن عدي أصل المحبة وهي كما قن فهنا أصل الإيمان باك مقن وغفك عن إيه ومحبة رسولك عن قلبي يبوها إن مؤمن معه ولهذا أقول ابن رجب محبة النبي من أصول الإيمان وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل وقد توعد الله على من قدم عليها محبة شيء من المحبوبات طبعا قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية وإنما تتم المحبة بالطاعة تعالى تغفر رسولك وتعالي ينوح وكل ما يستلم يا رسولك ينوح قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كعلامة محبة النبي وتقديم طاعة الرسول على كل داعي وطاعة الرسول كان لقوا الرئيسية شيء كاستوكو باقة من النفس والهوى وغير ذلك فهذا الدليل على وجود المحبة الواجبة التي يكمل كما بها كمال الإيمان وهكذا حديثك لا يقابل يا أن حق النبي عليه الصلاة والسلام آكد من حق الوالد والولد والناس أجمعين حق رسولك يا كابت حق ولد كابو كولا يا هي والد كابو يا ذات كودا صابت الله محي لأنه به أنقذنا الله من النار وهدينا من الضلال استنقذنا به من النار وهدينا من الضلال عدي نارك بالبادة ومدى كمل وحي نارك بالبادة بسبب نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة يساوي ضلال يوم إثاء عدي كبالبادة بسبب نبينا عليه الصلاة والسلام كبالبادة محبة رسولك واحد كمل وقاضعيات النووي بشرح مسلم وقصة النقلية ومن محبته نصر السنة عما حبة رسولك كمل السنة فإن الله نصره أنا من هتكيف والدب عن شريعته لا دفاع شريعته وتمني حضور حياته أغفك وتعلاده إنه تول لها وقت رسولك عليه الصلاة والسلام قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يعقوب قال حدثنا ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم الأسدي علي وحي عليه ويدي قال الشعبة سيد المحدثين روى له الجماعة وأنا بيدي كلمك ابن علي إن لغير هذا ولهذا ضم أي مدى قاركوت أي عرف ككد وكيرانا ورن كيرانا الذي يقال له ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب البناني وتابعي سمع من آنس وروى عنه شعبة وقال هو عندي في آنس أحب إلي من قتادة أنا مركو آنس كوريو يا مركو قتادة وكوريو وحان شعره يقول مركو آنس كوريو وقد روى له الجماعة عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وسند لبات وحدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن آنس قال وحيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم إذكين رميل ما هي حتى أكون إلا أن هذا أحب إليه من حديث صلى الله عليه وسلم قعيل بدأ من والده ولد كيسائي وولده من والده والد كي وولده الميسي والناس أجمعين دفك أودن قال لك للريب قال باب حلاوة الإيمان إيمان كمعان كيسا باب في كور رميه كنويه قال حدثنا محمد ابن المثنى ابن عبيد بن قيس ابو موسى العنزي البصري المعروف بالزني روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري ما جئت نوح للعباء كيسان كان من أئمة السنة وكيري من نعمة الله على الحدث والأعجم أن يوفق لصاحب السنة من أول وهلة نعمة إلهي وصيه قفك بل يرتي الداء دير يقفك عجمي قال لغة عربية أن قرن هاي وحاكم إذن إلهي صاحب السنة ولكل ميامرك والريثبة ويا عجمي أنا عد أورس ولكل ما وحا يكشبا من باقرة كيرنا وحا كقر ما عد أورس ما علم نغطا وحا يوبك مركان صاحب السنة السنة ولغة السنة كشبا إلهي ولكل ميا إلهي نعم في سهي كمت وأبون كاسي عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي البصري روى له الجماعة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ثلاث صدح من كنا كيهادان فيه وجد واهلي حلاوة الإيمان إيمان كمعان كيس يا أيها لي مركا إيمانك وحاول لي هاي الإيمان يجد حلاوة الطاعات كما يجد اللسان حلاوة الطعام إيمانك وحاو الدريماء معانك طاعات في أعمال الصالحة إليه سأعرفك وحاو ينهو الدريماء بعد أنك انتظر إليه حلاوة الإيمان وحاو يجد استلزاز الطاعات وتحمل المشقات فيما يرضي الله إن غفكم عن ثلاث طاعات ووضو القاطو عليس يبغاتو انكسوا الجاري وحي إليه رالي الجليدي وإثار ذلك على عرب الدنيا رغبة في نعيم الآخر ووقار مريو وقدر بدار انك وحويان الدنيا تعيل آخره وتعيلي هايوبي وانا الدمتو حويان صبرك كدام بيسو وقفك مركو رادو عبادك نفتي سكو صبر سيئو ايها نفتي مركو دام بي عبادك قبطي ميسا واي معان سنيسا ولهذا من عطب الغلاء كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها باقي عمري وحان صلاة النفتي كو خشبا يلا واطنسا النظر انا مركو اوحي تاقنا في درجة الصبر دلتنا وحان معان سبيلو لصلاة عمري ايجا انتي كهدي ونفتي ايا لقب سطي او تشعلاتي مركا صبح لان خصل الروت حديث كان غش لدي ومن اعلى خصال الايمان ايمانك قليل سكوه صرية يكمين والايمان له حلاوة صيرة المامي وطعم ايمانك وكله معان يدبر لكن تذاق بالقلوب حلوك دمياء قلبيا كما تذوق حلاوة الطعام والشراب بالفم سأبقى الوقود أدمية معانك انتظى إيا شراب وإيمانك وغذاء القلوب وراشنك قلبك هي قوت كيسي سأطعام كبوية هي قوت البدن مركا جسدك واحد ما يقصونا هي هدي أوحن صدق أوحود أدمية راشنك إيا شرابك ولذا انتي تنبطى وهلا انتو عاطلا القلب الضوحة من صلاة صلاة مفكة دعارها هاي صح راشيك يا شراب كذا بان كي سواء تبدلية بل وحوة يوحي أنفع يلا قرار يقرمو الله مقونية وحدي بينا وحلقة يا بائل وتعالى يستو وحان معان لها لنا ولا معان هذا قلب يقول وصلا صقل وحوة دبنك وحوة طاعاتك يا عبادتك وهلية انت وعاك ما القول لكن قلب يقول مركو حنوصده وحلم عانانية وحبرات إليها لابو كتر من الأهواء والمعاصي ولهذا قال ويجيه ابن الورد هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ ما هل لها إيمان كذا كيسا قف إله عاصية؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. كذا أصمد إله عاصية وحاذا كإيمان كان هرهي وفك معصية كهمية. أن يكون الله خسر لك، وأن يكون الله إلهين وهذا ورسول ورسول كيس وحب إليه لذو كتئ إلهين مما سواهما عدة كسوها دودا. ومارك الله حمار الله استعمال في عاقلك غير عاقلك ويوسف بدا الجلال. وأن يحب أن يتعلاه المرأة قفك لا يحب أن يصدر يتعلامها إلا لله إلهي برادبه يعني. وأن يكره يين النعو أن يعود في الكفر مركا إلى مؤرنا في باله في ذلك استقرار به فإن أنا يستقر في الكفر مركا هدو قفك وأهاقف مركا هريك قالها أصو إسلامي بل يعود على ظاهره هذا ينقنص بمعنى يرجع هذا ينقنص أن يعود أن يكون قلوب في الكفر قال لما دي ومركا هريكين هدو قفك ومركا هريك قال لما نصو مرنا وحال يعود أن يكون إسلام بمعنى يصير يعني يصير إلى الكفر مركو ربيان صومرين إنه كفر لحق يسوقع كما يكره سيدة وكره يقولنا عيان يقدف إن لغطورة في النار بابك إن لغطورة فكا حديثك دور باب كذبنا مؤلفك رحمه الله تعالى وسعر دونا تبحينا الرمو اللوحة يتبذنا الرمها شعب الإيمان ككلاي كفر عمان حافظه روح القابر يأتيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرجال وحلقها من يرمل الموضوع يا ري إن النفط نطق رحنا فضائش وطبعا نتصر إساء لو دع الرمود هراء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله هذه فضائل أي تعبدك نفطي سينطق رحية التخلي عن الرذائل لو على قاضنيا وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وعادك وصامق لنا يا محبة غف إله يتعير إليه وقد شنط الفرل إيا السنة محبة الفرل في ناية هاي تقفك كاللفته وقانسا كأوامرت إيا كهارسان كمعاصدة إيا الرضا بالقدر قفك استوى معصية كل عي أما هنغة حرام سنيني أما فرل أبيعي وحارمتها سعي كبرتي عن تقصيري في محبة الله قالوا لك قابي إلهي محبتي تقصير كنا أسباب بوليها وحسباب سكن ذا الاسترسال في المضاحات والاستكتار منها قفك ينسكسي الدائي حتى مضاحات وقبط صدا انت وقبعنا وقبط صدا وحقفك نحسيسا غفلة غفلة يا سروحي كان شطائن قفك وغلبه أما وحو بديه دين على الرجلة فسروحي سروحي نغطائن ومعصية ذا كله يرده محبة لمكا قيلت الرباط ومحبة مكا الصناء وانا انو تبتير يصم بياس شبهات ومكروهات كانوا اسكيل عليها قال وهو متصف عموما بذلك نادرا قال كوسي فيسر محبة على بعض ومحبة مستحب كان لليمي والمواظبة على المندوبات وتجنب الوقوع في الشبهات آدعوا يليمون محبة رسول صلى الله عليه وسلم كان لوضع وقيد صنطة محبة فرعية وعين أوامرتي صلى الله عليه وسلم وقديدين على مدى راضي محبة صنعة وتصاص وكلام لكن واحد راعي ويزاد أو يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من المشكات محبة رسولك واحد كاملة عند مصدر التشريع لقد يكتوب وأحكام تشريع لا يتقى لقد كله ولا يسلك إلا طريقته ويرضى بما شرع وقفك بدعاد الصمائن يا محبة رسولك عليه الصلاة والسلام أي كم قرماتي سكب عيطي وإلا أبو رسولك عليه الصلاة والسلام شئ لما يستردك علي هاي وحيكوك أفتوم لها إنت الرسولك عليه الصلاة والسلام أوليني قال حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيره. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. وفك نفسي سأرمها كل جهدا إيمان كمعان كيس أيها هارا. وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. مؤمنين تبارك مراتب توبنا سيدا أرمها سأوكرا صريان أي أوكرا صريسا. حديثك هل إشكال بك كتير إشكال كاسيوها الرسول عليه الصلاة والسلام هل ضمير بك نحيث إله سبحانه وتعالى يا الرسول مما سواهما هما ضمير كاسي وحونا غني الله سبحانه وتعالى يا الرسول. حديثك الله حقصر أرتي الرسول قارن تاسيه مديري ومنك خبذيني الله ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. سوى إلهي رسولك وتشهدون ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. رسولك أرنت وأكو إنك روك يري بئس خطيب القوم أنت من قوم خد بضياء لك يا أحسن. كان حرص قوة في التنية لربع حديث العلم يغيرك الله إليه وإن منك أبوك أرسل يا رسولك دعوة خد بضياء خد بضياء تفصيل يا توضيح كلامك يا عبدين بالله داهين مركز صوت رسول فوق سيتاسوها تاسيها الدليل عليها قاركوض حليه ويقول انت حالك ضدك وعدي ضدك لله الله يعني انت في موتشين ايسو ان الله سبحانه وتعالى يا رسولك ويستمينه مركز اي خلط مقونا الصعيد عدة استعماش الله وينكريا. لكن هدا انت وهم كنوع عاسيان ومعها اسموتشين انت نوع عاسي ولا استعمالي كرا عد مركز اسموتشين ايسو ان رسولك عليه الصلاة والسلام نفتي سيلهي والله سيليانا ما تشيرين بي العلم يغاركوض نوحي الليلين ما ومن يعصيه ما مركو يريد وحاكبه لين السلام ودقري متلازمة يهينو قفكو آن الدنبادهين إلا إلهي رسول كروض عاصيه تلقوها السنة تعصيح يتشيرو صحبي الوحي تاي هدو إلهي عاصيه روى الدنبادية هدو الرسول كعاصيه روى الدنبادية ومدو الوقولية بأي معصيه وطاي بخلاف هذه القضية ومحبضه يروى ثلاث ما كده حيسكو حد ناشو وقفك إلهي السبب وتعالي رسول كان السبب وتعالي وقفك رسول كتعال عليه الصلاة والسلام سبب وإلهي السبب وتعالي وصورة قلمها إن إلهي تعالي ورسول كرام تعالي صورة قلمها إن تعالي ورسولك عليه الصلاة والسلام اللي يصدرين عن تعالي لك لغاية قضية يوضي لغاية يوضي لدور بيلاني ويوضي معتيادة تلازم كده حيية وحا صورة الدرع يصدر وحوليان إن الله سبحانه وتعالى عاسيه ولو أمر رسولك سيداره وصاره ريان عاسيه وحكى صورة الدرع عكتك لكن ما حبضي رواسك حرامتك العلم يغاركود طريق الترجيح للمرين وحيد هذا عندي حديث كان أيها الرجحتان ودي صحيحين كتيرة غاركود مدين عكريك الرجحين وحنا حديث كمان عين يجيد يا رمتان أي رب غور مريء يا حديث كان ده إن البنان فهاي غير كيس وتصيره وحكى حديث كان احتماله إلى عند خصوصية إن أنت رسولك وجارعي على كل حال أحد مودين وجرد حفية قول كامر كاتر الإمام هي إن لبض هذا الصور لا يكلدوه يه كما حب الله جاه الله يه مركا مع شيء الله جاه الله يه حديث كامر كاتنا كيس روا وبصريون كلهم وبصريون صحابي محجر رحمه الله تعالى ونور تايمين باب علامة الإيمان إيمانك على نبي حب الأنصار أي من علامة الإيمان حب الأنصار إيمانك على مدين سوحة كم إذا أنصار قطوا متعلاب ومرك أوتع الله لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقارك أو قرقارين أنصري الرسول. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن حجاج قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبري وماذا ليس يمد عابية يا اسكمدة ابن عتيك الأنصاري وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه سيدنا عبد الله ولا أبيه عبد الله قال سمعت واحد مغلي أنس بن مغلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كورني قال وحي لرسولكم آية الإيمان إيمانك على مدس حب الأنصار أنصار التي على ذوي وآية النفاق النفاق على مدسنا ضمور أنصاري أنصار إلا النعوي. مركا أنصار وجمع مفرد كسر والناصر وأصحاب أيها إلو إذن تاي مفرد كسر مفرد كأصحاب سيدو يهي صاحب يا مفرد كأنصار الناصري جمع نصير ويا نوالي سيدا أشراف مفرد كيبي يا شريف أنصارتم أو أنصارتي مع يهودين كهذه أنصار رسول الله إلى الوتيرة والأوص والخزرة بنو قيل على برد ورلورنتي اللغب كان ومدع عن أنصار رسولك عليه الصلاة والسلام أيها البحية فصار ذلك علما عليه وقفاء الرورتو بي يحلفو بي يغلفو برمجع الواضية وعلى مركا مدعا أمانتا حنبارسا يوناجا لوقو بحيي رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام سودا وليين يذل سوق حيي ومركا يقرقارين وصحابة رسولك عليه الصلاة والسلام أيام مطلقين سيئي وسميين مركا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كروح وقدري إيمانك على مديسة وحيمانك كبير حب الأنصار ومركا حبك طبعي قال له متيده وحلوك إذا حبك أما تعالك كذا شيء يعني أنا أقول سريين رسولك قفك صورة أو قلت تعلابة يقفت على رسولك عليه الصلاة والسلام إنه قولوا استأيوا نقونية وهذا من الإيمان أنصار عدو الله عدودا دور ما يلونا نفاق نقونية ومركا وضع عدودا نصر برسولك إنه سريين أو قيد كذلك علي بن أبي طالب رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وأتمرك لها علي وحي وما عرضه إلا منافق وحي علمنا إلى قبك دارين الدنيا اسكد دعا اسكد دعا ربع عرضه سوق لنا يا حديثة وحديثة تلوقع فأنفارين يسوع عرضه إنه يبقى اللمان إنه يسوع العبياء من أجل أمور الدنيا وكذلك علي بن أبي طالب إن قفك لا يسكن عام وده صحابة كبيرة وانا عبيرة ويسعر وده لكن على القفك ومنافق كل قرى يحضو أنصاره عرضي يحضو علي العرضة وعلى وضوء عرضي نصر رسولك ونصر يأوجه قفك إيمانك علي إيمانك يستأوج وضوء عرضي ومنافق قف إيمانك نعبد نقرى قفك أنصاره وضوء عرضي إيمانك ينصر رسولك ونصر يأوجه كاسنوا أو نقول يا منافق إمام القرطبي رحمه الله تعالى كتاب في سمرك مسلم كأي مسألة تسي عنه بجهر لمرك حديث كانوا شرحها باون كباون هذول رأوا ترجمان وشيبين وباب كي هراء مسألة كفر عن ثوية معنيه وبمثابة الفصل الكفصل مكور الله وفصل كنده ويهاي قريب كم إلى باب أما فرع باب كفر عبي أيوه باب كسر قال صلى بخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائب الله ابن عبد الله مركا عائب الله ذو عيادة بالله في إلهي مدين جلوي أبي أبو عبد الله ابن عمرو الخولاني والصحابي من حيث مركا الرواية نوى التابعي كبير سند كنوى سند حوية شاميين أن عباد بن الصامت رضي الله عنه عباد بن الصامت الخزرج الأنصار مشاهد بواسطة القاطري وهو أول من ولي القضاء بفلسطين وكيوري قاضي كنغضي فلسطين قاضي كيوري فلسطين أيارات يعرف الإسلام وأنا فرد في الصحابة العبادة ابن الصامت صحابة كرولة إلامته لكن عبادة ومدعى بها صامت الأوران لو يطوان كلا أي صحابة كترة لكن سنة كما كل هو الشاميون سيدة للتلماني وفي رواية القاضي عن القاضي وهو حوالي أن عائد الله يعبادة لبدا قضاء بها وفي رواية من رأى النبي عن من رأى النبي عيب الله إن رسولك وارك عباد الوارك وكان وقعها عباد الشهد من حاضرين بدرا بدرا في بدر وتصريحها تزكية لأمان يوطها استفادة وحلوشي لها تزكية لأمان بوط وهو يلتق واحد النقضاء وضي الأشي متكم إذا أيوها أنصار ملاحظة وها ليلة العقبة هذلك وحيان العقبة مجبرة العقبة أكتئلة أي رسوله قرط من عليه الصلاة والسلام إبي عدي بلنك هاي لقلي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقل وحاول بالله لإني سنة يتشغل عصابة جماعة من أصحابه كمدة مركا عصابة وحاول لنا العلم الروح العصابة بكسر العين وجماعة من العشر إلى الأربعين طبعا إلا أفرطا أي عصابة لنا ولا واحد لها من لفظها مفرد أيس كل لفظه ممالك عصائب يعصب نوع المجمعية عصابة معها جماعة من أصحاب الكلمة إلى رئيسها هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يشرف حرب بحفر دي وانا قوار الهراء الإسرائيل بايعين بايعوني يقول رسولك عليه الصلاة والسلام بولا إلى الجرح والمبايعة والمعاقدة والمعاهدة وإن هشيف هي بولا للجرح وحانا مركا بيع اللي قد بحيه وحا اللي قد بحي عن المعاوضة المالية أيها اللي قد شبهي وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمارهم بأن لهم الجنة وقف بيعاوه مركا قلع كأنما إنه نفتي إليه سبحانه وتعالى كيبيه سيقفك بيع قلع يا بحولين سيقفك له بيبي والله وقف بيع قلع يمد ولي ورسل هيا يوكك لكيبيني مركا رسولك عليه الصلاة والسلام يتشمع أيها الصحابة رب القاضي يبنى لنفكوذي يمال كوذبا إلهي سبحانه وتعالى يتقضى يرى كيبري بيعاد رمك واحد يقدر فهي إمامك مسلمين وبيعاد معلمين تأردوا الله يتقال أنه من كابان بن العرب بيعاد رجل هذا هو من البدع وحان الله يقال نسوفية وشغل سواء المتنية مواضيع فربنا وكم إذا وحويان مجموع الفتاوى وقت البام بيعات كجار كيكسر أروري سلب كنا وحيان بيعات مركا ظروف معينة سيدو الدقال مركا لتاقية هاي وكالة إنهان بلنا ينكو قلو دقال كان إنا إنان وحويان ركلا هاري مر الله مركا دقال كاسو دماغنا بيعات سنال كاسي كو دماني وحي ارتباط وكسي دحيني ما أنو تشريني تهدبدي قال بايعون واحد بلا مقدسا على الله تشركوا إلا لا نشرك بالله إله شيئا مذ نبا ولا تسرقوا وحين إلا أحد الله تسرقوا ولا تزنوا إنا إذا زنيت ولا تقتلوا إنا إذا زنيت أولادكم عرورتين مركب مفهوم اللقب وولد فاكا مفهوم اللقب هو يهنو بمفهوم كحكم لقى هذا ما يلا وران ما يمر دي ولد كل ورد يري عدة كليلة دي لكراء يا بنان ولد كوحة سيقارة لو أشغل لأن العرور تود أيه اللي انتري وانا دي لك انو عديسة بأوف انو عوف ورسوه يقفك انو دي لأي الميز ولهذا بور ابن رجب وهو موافق لما ورد في القرآن في مواضع وليس له مفهوم وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه فإن ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية ولا تأتوا ولا تأتوا إن إذا هو من بلان يقول ببهتان مرة كلمة البهتان مرة يكتب بيعة النساء معناه بوحوها إلحاق الولد بمن ليس له بأب إن المن القرآن الأرم دا يقرص وما كذلك كان فيه يصدقون يقولوا أبترس لكن رجل اللي تاسي ما بعيسه بوهتان كم حاله وغتشه بوهتانكو تفاصيل تبارك العلماء يكبحيين وتفاصيل فربضان لكن وأنا من باب التمثيل الشيخ وريط صالم بكبحي إلا هذا يقول إرادة بوهتانك السحر كان وغتشه أركوا يحرم نمي مدى اللي وغتشه يسكدرك أركوا بقرسي والرمي بالباطل أركوا يحرم انت واشا مستنية يوحى وريوحى الله معنا هذا ونسل ابن عطية وغيره رجحي إن السبب ظاهر كانت حيوان الشهري ابن رجح والحتى واحد سيبه دجلي إن حولها باطل لبقاته يدعاه الكاذب الشيء شبهنا أتأخذونه بهتانا وإثما مبيرا مركا كلمة البهتان وحايا صوت الواشر لسولة توقف صنف ألا تأتوا إلى يوم ببهتان تفترونه وأتكفوا يسنسان بين أيديكم وأرجلكم أنا اللغين يدعمين أنت وضحي سواء قلبي قال لي وقلبي قال لي اللغة يدعمه وضحي أنا من عندي أنفسكم إذن كور جيد لأن قصة قبان بين أتكفوا يسنسان وحكروا لهيري وحاوكنا الأيدي والأرجل والشهدين لأنه وقفك أنت بغن بوحى وحقوك أصبر إياها بيده وحقوق أبصر يد رجله وماشى أدى وحقوك أصبر قبصان إياه وحق إياه وحقوك أصبر قبصان إياه وحق إياه وقعبه ولا تعصون إلا المعاصين في معروف سروات غربت ولا تعصون في معروف إن إذا المعاصين معروف أنا بالفرق مركان رسولك عليه الصلاة والسلام وحن معروف في مدة كفري حاطة عدي رسولك التي روى وحل في معروف وحيقول من يرى تعصي وحاطس من إشارة تصير إساء إلى أن طاعة لا تكون إلا في معروف فلا يطاع مخلوق إلا في معروف إن المخلوق معروف هو كلام أبوه أبيعي بيتها في التصير إساء والرسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم هدوه معروف ابو عبد الله سو مركوره معروف ضد كفريا بمعنى انه حويه ان بشر اما مخلوق واحد ابو عبد الله يهي وحي معروف وروح كلام ابو عبد الله وطاعته صالحا الى هذا اسكله رسولكم عليه الصلاه والسلام مبلغ اد كستو مركا علمي ضد جارسين كانوا واصلا سو كلمه مركا هذه طاعة الله سبحانه وتعالى يوافق فيها هذا الكاسي مخلوق وما فعل كيس وما الكاسي أيما مركا لقوع بيعية ولقيلية مركا مركو لرسولك ولا تعصوا في معروف ومن باب ذكر العام بعد الخاص وده انت رشادي ومعاسيوي أبنا معسيري وشكو الوشاد فمن وقع كور في منكم إذن كان بيعها فأجره على الله أجر كيس إله سبحانه وتعالى أكتي سويا له هذه قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة ورسولكم أول انكر دادو حاصة ميسان الدنيا نهريسان دادو حاصة ميسان ورحبا بقون ميسان والرسول عليه الصلاة والسلام قلوب تولي وكحل تري إله سبحانه وتعالى هذا الثاني يشان كنا نهليسان هذا الثاني يشان إله وليس الكيلسان إله وليس كره علينا قرية وهي مركة قفكو حين قرية قف ملكم هي كسرية أجر كيدا إله يبتي سيالي وإنت الدنيا تشغل المركة أجر كاسدوها لله وكشقيري لكن هذه قفك الدنيا يرغب الله قاله منصب يما لحتنينه هي مش قايد الدنيا وحدها يسوح ويانبيه هدي وهروا هلواي أما وقت يلغب الله قاله هلواي إنه شقي عمل كتكي يا دعي فأجره على الله أجر سمكة ولا إطلاقي ما عويها إلا مشيكي وإن إلا ويريني يا مصيد الله يا لك رؤية كبار كورنا وحكتني أجر كيسيني يا الجنة على أن أولك واحد وضع برون المبالغة وإلا يعيد حقوها كبسابة ترتيب بمعنى أجر كاسي كبا يعني ما يريني وصيد واتباتك لو إراليه أيه إلهي سبحانه وتعالى أجر كيسا أبو إراليه وروا صار قفك كدعة من ذلك يسوى كبير حمانا والشيء الشيء أن كدعة فعوق إلى العقابة عن أبيه لغو عقابة فهو عقابك في كفارة له ما يريتان بويه الدنبي لقم يريك قطنوح ليقع في حدود إليك هاي كفارات لكن وما دون الكفر وي غفت لدوك قالوا له ولا الدلو تاشد المدافع نقول ما قال لماذا وقبل كوحد قال لماذا كسوك يوي وحديد كوحد خصيصة يساعد إلى هيرين الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء كفر غطى كل انتين الله دافع رايدا صعب هدي وحويان حد الرده اللي هو غير هدي كلام لكن ما دون الكفر بقى لو كده وش الكفر كسوتين برجع حديث كده واحد دليله هو ان الحدود كفارات حدود دي هي تاي كفارات وفي كفارة الله وكان رسولك عليه الصلاة والسلام غفك دنبي حد للصمية تنا ديال الروحي قالوا حد كي لقيت شرح فاسي كفارة ايوتها أي الدنبي ايه ايضا نصاصي التسريحي الثالث طولي امام احمد الشافعي قال الشافعي لم اسمع في هذا الباب ان الحد كفارة احسن من حديث عبادة هذا حديث عبادة عارض حديث ابي هريرة رسولك عليه الصلاة والسلام يقول ما أدري ويسوى الرئيس يقول ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا قرمنا الحدود طهارية بالمداف ليأوتها عند اللقوة يسوى معه وقد رواه هشام بن يوسف عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلا ولهذا البخاري يقول في تاريخ المرسل صح حديث كافي مرسلا وموصولا وصار ولين مرسل يا ايبانا يا راجح قال ولا يثبت هذا عن النبي يقول بخاري حديث كافي رسولك عليه الصلاة والسلام كما سبنا وقد ثبت عنه ان الحدود كفارة وحنا رسولك سبنا في حدود الى تاي كفارة حديث العبادة اي شاري يا حديث اللبي الضوحة عن سحر هانا وحلقوا جمعين للبدا حديث اللي رسولك هذا الكاذب انت آن ورقان ان الحدود تاي كفارات وحدود كفارة ما هذا مو أوراين قرن ما يلو ده ما كده ما نواح قرطه ولا وحيد الحدود إن تاي كفارات أدي لك أنا وين تصير إسا إن الحدود تاي كفارات حديث ما عجب كمل وما عجب رسول كم تقول إني أصبت حدا فطهرني وحد واجب سنة يا أيام كنا عيوما في زينتي أي ظاهري وكذلك الغامدية ساس أيضا ترى طهرني تصير كلكم إنكرين فصل واحد تصير تحت قف كأنه يهي تطهير يعني من الدم الدم بقوح ويان كطاهر يأنه إيهي ومن أصاب من ذلك شيء قف شيء وحاكم إلى أصير حمانا ثم سطر الله إلهي وأسطر حد أن نقول لي فهو إلى الله أي أمره إلى الله إن كيس إلهي ويانا إن شاء ضد من عفى عنه وعفية وإن شاء ضد من عاقبه فصل واحد ردين كتاه إلى وفر قرار أباب الإيمان كل مي المرجع وقف إيمان كل انتين العقابة وهي مذهب فوضو في حديث كان وقف الماما يا إشتغى إيمان كل انتين لكن دم بيبع وقف انتين إلا عقابين لعكرة وإن شاء عاقبه وحكى وردينه كي الخوارج ولغف كما ردو كبيرة كل انتو هو دي سواء النار كما ما يفتر كما يعني في حديث كان وقف الماما يا إنا لعكرة وإن لغوها يا إسكده يو إشتغى الدم بيبع كل انتو انك توبت كينين إنا نار بالدنين بقى وإلى عاتس كيسا وهلا وحانا حديثك الدرولية عقيدة أهل السنة فتك يغو إيمان لك يتوحيد كبائر كل انتين إنا يين تحت مشيئة الله إلى الدولستي سيني هو سيالينو هدو الدولة إلى هاي عقابية هدو عقابنا نار كوارين مايو سيا حديث الدمائن قارك الدولة هدو الدولة هو عفية لكن طالما هم عنه هذا إنا يبيع كرتد المال تودع إلا ودع عفية وأهل الكبائر هذا بتشنبه يقدر إيران ومننا نار تانو كجرين ويا عبد الله بهم باين طول الصي إن أهل الكبائر أي سمية وإحنا نار رغم تيستمر كوعيد كإلهي لا بد أن يتحقق ولو في بعض الناس إنه حقيقوه أي الله يا مارمانا ولو ذات قار كبها كحقيقوه والله أعلم وأحكم الله توفيق